اجري اجري اجري وديني يا عم وصلني، وصلني يا عم وصلني، ده حبيبي روح مستني. يا طير يا رايح خدني معاك، هات لي جناح وانا طير وياك. يا طير يا رايح خدني معاك، هات لي جناح وانا طير وياك. بقيت مغني صعب احكي غني، بقيت مغني صعب احكي غني، صاير مع المحبوب انا. كرتني زيك يا ريتني زيك متهني. اجري اجري اجري وديني يا موصلني، وصلني يا موصلني، ده حبيبي روح مستني. الفجر قام صاح النعسان، نور وخلى الكون فرحان. الشمس طلعت نامت وصحيت، الشمس طلعت نامت وصحيت، الشمس طلعت نامت وصحيت، وانا اللي طول الليل سهران مش لاقي حد، مش لاقي حد يوصلني. اجري اجري اجري وديني يا موصلني، وصلني يا موصلني، ايه حبيبي روح مستني. اتمنى رضاك، عهدت اني اعيش وياك، ليا حبيبة اتمنى رضاك، عهدت اني اعيش وياك، في يوم منايا ساعة هنايا خدوني منه، خدوني منه، خد خدوني منه خدوني منه خدوني منه قلب ما الله يجابي الله يجابي لظلمني اجري اجري اجري وديني يا مصلي وسم يا مصلي ده حبيبي.